بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع، الترجمة 44. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال، أي خيار المجلس أو بنص هذا الحديث، قال ابن عمر وشريح وشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن حارث قال أنه قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، يعني البائع والمشتري، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الفريابي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وده طبعا سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، اللي في شرط الخيار، يعني في إثبات الخيار المجلس، وطبعا لو تفرقا على شرط الخيار يبقى في يعني خيار مثلا 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام، فلا يتم البيع أيضا بعد انتهاء خيار المجلس إذا وجد شرط الخيار. قول باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا به قال ابن عمر، أي بخيار المجلس، وبين من صنعه الذي مضى قبل باب، وأنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، عايز يتم البيع يقوم يسيبه ويمشي شوية ويأتي مرة ثانية. والترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. وابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع. ولمسلم من طريق ابن جريج قال: أملى علي نافع فذكر الحديث، وفيه قال نافع: وكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله أنه يرجع في البيع، قام فمشى هنيهة ثم رجع. وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين. وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم أنه قال: رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين الثمن. قول وشريح، يعني قال أيضا بخيار مجلس شريح والشعبي، أي قال بخيار المجلس. وهذا وصله سعيد المنصور عن هشيم عن محمد بن علي أنه قال: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم عليه رجلان، اشترى أحدهم من الآخر دارا 4000 فأوجبها له، ثم بدأ له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها، فقال له: لا حاجة لي فيها. قال البائع: قد بعتك فأوجبت لك. فاختصم إلى شريح فقال هو بالخيار ما لم يتفرقا. وقال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. يبدو محمد بن سيرين والله أعلم. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح أنه قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذونا، برذون يعني دب زي الفرس يعني، فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح إنه لم يتم البيع مدام في المجلس. قوله وقال طاووس، وطاووس قال الشافعي في الأم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، قال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع، يعني في المجلس يعني. وقوله عطاء بن أبي مليكة وصلها بن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قال: البيعان بالخيار حتى يتفرق عن رضا. ونقل ابن منذر القول به أيضا عن سعيد المسيب والزهري وابن أبي ذئب بن أهل المدينة والحسن البصري والأوزعي بن جريج وغيرهم وبلغ ابن حزم، فقال: لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا النخعي وحده. ورواية مكذوبة عن شريح، والصحيح عنه القول به. وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية هو الضرير عن الحجاج عن الحكم عن شريح أنه قال إذا تكلم رجل البيع فقد وجب البيع، وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاء. قول حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات، ولعله إسحاق المنصور، فإن مسلما روى عن إسحاق المنصور عن الحبان بن هلال قلت قد رأيته منسوبا في رواية أبي علي بن شبوي الفربري في هذا الحديث إسحاق المنصور، ولم أره في مسند إسحاق بن راهويه من روايته عن حبان، فقوى ما قاله أبو علي رحمه الله. ثم رأيت أبا نعيم استخرجه من طريق إسحاق ابن راهويه عن حبان وقال أخرجه البخاري عن إسحاق، فالله أعلم. فإسحاق هنا إما إسحاق بن منصور أو إسحاق بن راهويه. قوله حبان بن هلال هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة. قول حدثنا شعبة سيأتي بعد باب عن همام بدل شعبة، وهو محمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد ما لم يتفرقا. في رواية همام الماضية قبل باب ما لم يفترقا. في رواية سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء بن عباس مرفوعا ما لم يفارقه صاحبه، فإن فرقه فلا خيار له. وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرق بالأبدان. هل التفرق المذكور حد ينتهي إليه؟ يعني لو مشي شوية ورجع ولا يشترط أنه يذهب إلى البيت. والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، لا يعتبر التفرق عرفا، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم. وطبعا يكون ابن عمر يمشي شوية ويرجع كأنه يرجح أنه إيه نديك في يعني في الإيه في ثبات إثبات تمام البيع. قوله فإن صدق وبين، أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلا وبين العيب إن كان في السلعة أو ما يكونش كذا، بيقول أنا شاريها بكذا أو قالي فيها كذا حيث أنه يغر المشتري. وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا، يعني ممكن يقول له هشتريها منك بألف وهديك 500 وأصد 500 ولا يصدق في ذلك، يعني أنه يأخذ السلعة وما يسددش نفس الثمن، كنه هو ناوي عدم سداد الثمن من البداية. يقول وبين العيب إن كان في الثمن، كل الدراهم مغشوشة، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيد وذكر أحدهما تأكيد للآخر. محقت بركة بيعهما، يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته، إن الخد السلعة مش يبارك له فيها والخد الثمن لا يبارك له فيه، وإن كان الصادق مأجورا والكذب مأزورا. ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس، يعني ممكن المشتري صدق والبائع كذب، لم يصدق ولم يبين، فيبقى المشتري يبارك له في السلع والآخر لا يبارك له يعني في الثمن. يقول والعيب دون الآخر، رجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. قوله إلا بيع الخيار، أي فلا يحتاج إلى التفريق كما سيأتي شرحه في الباب الذي يليه. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله ما لم يتفرقا، ويقول أحدهم الآخر اختر، وظاهر في حص لزوم البيع بهذين الأمرين. وفي دليل على إثبات خيار المجلس، وقد مضى قبل باب أن ابن عمر حمله وتفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وخلف في ذلك إبراهيم النخعي، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال البيع جائز وإن لم يتفرغ. وده طبعا خلاف نص الحديث. وإبراهيم النخعي من مدرسة الكوفة طبعا. وروى سعيد بن منصور عنه بلفظ إذا وجبت الصفقة فلا خيار، وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن حزم لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده، وقد ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقا، اللي ما قالوش بخيار المجلس لهم تأويلات، فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه، ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره، فقال طائفة منهم هو منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم، والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط، وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين أنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد. وبقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والإشهاد إذا وقع بعد التفرقة لم يطابق الأمر، يقول كل هذه أشياء مخالفة لخيار المجلس. وإذا وقع قبل التفرقة لم يصادف محلا ولا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تأسف ولا تكلف. وقال بعضهم من رواية مالك وقد عمل بخلافه أن إمام مالك عمل بخلافه فدل على أنه أعرضه ما هو أقوى منه. والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنده. وتعقب أن مالكا لم يتفرد به فقد رواه غيره عمل به وهم أكثر عددا رواية وعملا, يعني خلف من هو كثير غير خلفه, خلف الإمام يعني مالك ممن روى الحديث أيضا. وقد خاص كثير من محقق أهل الأصول لخلاف المذكور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة دون ما بعدهم. ثم هذا مذهب للحنفية مرجوح أيضا, يعني أن مثلا أبو هريرة يفتي بشيء ويعمل بخلافه. فالحنفية يقولون نأخذ بالرأي لا نأخذ بالرواية, والجمهور يقولون الرواية معصومة والرأي غير معصوم. لعله كالناس الحديث الذي حدث به, لعله مثلا يعني لعل في ظروف, يعني الايه يعني المهم الرأي غير معصوم أما الرواية فمعصوم. فالصحيح إذا خالف الراوي روايته فتقدم الرواية على رأي الراوي أو ما أفتى به الراوي. ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى, وهذه إذا خالف يعني روى الحديث يعني غيره, فنقول الراوي أعلم بما روى فبنقدم فهم روى الحديث على غيره. يقول ابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا بايع ببدنه فاتباعه أولى من غيره. ابن عمر كان يأخذ بإيه بالبضاء الحديث أنه كان يخالف بالبدن, يعني فرق بالبدن وهو راوي الحديث فيقدم قوله على غيره. وقال الطائفة وهو معارض بعمل أهل المدينة, وطبعا ده أيضا مذهب مرجوح للإمام مالك أن إيه يقدم عمل أهل المدينة على حديث الأحد. والصحيح يقدم الأحد على يعني عمل أهل المدينة أن ليس إجماعا, يعني عمل أهل المدينة ليس إجماعا لأن الصحابة تفرقوا, منهم من ذهب إلى مصر منهم من ذهب إلى الكوفة ومنهم من في مكة, فلا يعتبر عمل أهل المدينة إجماع فلا يقدم على حديث الأحد. يقول ونقل ابن تين عن أشعث بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا, وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن مسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم, ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه, فقد سبق عن عطاء وطاووس وغيرهما من أهل مكة. وقد اشتد إنكار ابن عبد البر بن العربية على من زعم الملكية أن ملكا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم, فأشبه بين الغرر كالملامسة. وتعقب أنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين, وما ادعى من الغرر موجود فيه, وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كل من هو متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. وقال الطائفة هو خبر واحد فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. وده طبعا كلام مرجوح أيضا. ورد بأنه مشهور فيعمل به كما دعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة وإجاب الوتر. وقال آخر أنه مخالف القياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده, وتوقف بأن القياس مع النص فاسد لا تبرر سواء كان جلي أو خفي. وقال آخرون تفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب. وقال آخرون هو محمول على احتياط للخروج من الخلاف, وكلاهما على خلاف الظاهر. وقال الطائفة المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح إجارة والعتق, وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفرق لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. وقال ابن حزم سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار المجلس بهذا الحديث ثابت, أما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضح, وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضا, لأن قول أحد المتابعين مثلا بعتكه بعشرة وقول آخر بل بعشرين مثلا افترق في الكلام بلا شك. وبخلاف ما لو قال اشتريته بعشرة فإنهم حينئذ متوافقان, فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان لا حين يتفرقان وهو المدعى. وقيل المتبايعين متساومان, ورد بأنه مجاز والحمل على الحقيقة أولى أو ما يقرب منها أولى. يقول واحتج الطحاوي بآيات وحديث استعمل فيها المجاز, وقال من أنكر استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة. وتوقف بأنه لا يلزم استعمال المجاز في موضع طرده, يعني اضطراده واستمراره في كل موضع, فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. وجدله هو خلاف الظاهر، هو يعني خلاف ظاهر الكلام. وقالوا أيضا وقت التفرقة في الحديث هو ما وقالوا أيضا وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري اشتريت. قالوا فالمشتري بالخيار في قوله اشتريت أو تركه، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري. وهكذا حكى طحاوية عن عيسى بن أبان منهم، وحكى ابن خويذ من داد عن مالك قال عيسى بن أبان وفائدته تظهر فيما لو تفرق قبل القول، فإن القبول يتعذر وتعقب بأن تسميتهم متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضا، فأجيب بأن تسميتهم متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا، لأن اسم الفعل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز. فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان لغير متبايعين والحديث يرده، فتعين حمل التفرق على الكلام. وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز، وإذا تعارض المجاز فالأقرب إلى الحقيقة أولى. وأيضا في المتبعين لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما، لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين، إما بإمرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر، وصح أنه متعاقدان ما دام في مجلس العقد، فعلى هذا تسميتهم متبايعين حقيقة بلا خلاف حقيقة بخلاف حمل متبايعين على متساومين فإنهما جاز باتفاق. وطبعا قول المتبايعين البائع والمشتري يعني هذه ليست مجازا يعني، فالأمر متسع يعني، البائع يسمى مشتري والمشتري يسمى بائع، وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. وقال طائفة التفرق يقع بالأقوال كقوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، اللي هي في الطلاق يعني، ويجب بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال بيضوية والنفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمل التفرق على الأقوال وحمل المتبايعين على المتساومين، وأيضا في كلام الشرع يصان الحمل عليه لأنه يصير تقديره إن المتساومين إذا شاء عقد البيع وإذا شاء لم يعقده، وتحصيل حاصل أن كل أحد يعرف ذلك. ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام ما هو الكلام الذي يقع به التفرق أو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره، فإن كان غيره فما هو، فليس بين المتعاقدين كلام غيره. وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لازم أن يكون الكلام الذي اتفق عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترق به وانفسخ بيعهما به، وهذا في غاية الفساد. وقال آخرون الذين اعترضوا على ظاهر الحديث بظاهر الحديث بأن ظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله، وبيان تعذره أن المتبايعين إذا اتفق في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهم عن الآخر خيار، وإن اختلف فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين نقيضين هو مستحيل، ويجب أن مرض كل منهما الخيار في الفسخ، وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه مقتضى العقد، والحال يفضي إليه يعني مع السكوت بخلاف الفسخ، يعني لو تفرقوا وسكت كل واحد يبقى تم العقد. وقال آخرون حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارض بحديث ابن عمر، وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيها جدي مرفوعا بيان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. ده حديث عبد الله بن عمرو الله يعني طبعا ده ظهر خلاف الآخر، والثاني حديث يعني في البخاري، وده حديث يعني غاية أمر أن يكون حسنا. قال ابن عربي ظاهر الحديث زيادة مخالف لأول حديث في الظاهر، فإن تأول الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة، وإذا تعرض تأويلان فزع على الترجيح والقياس في جانبنا، فيرجح وتعقب أن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة، لأنه لو كان مرض حقيقة الاستقالة لم تمنعه من الفرقة لأنها لا تختص بمجلس العقد. وقد أثبت في أول حديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، والمعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ، وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء. قالوا معناه لا يحل له أن يفرقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، لأن العقد تقول استقلت ما فات عني إذا استدركه، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن عشرة المسلم إلا أن اختيار الفسخ حرام. قال ابن حزم احتجاجهم بحيث عمرو بن شعيب تفرق بالكلام لقوله فيه خشية أن يستقيله، لكون الاستقالة تكون إلا بعد تمام البيع، وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له، لأنه يلزم من حمل التفرق على القول بحث المفارقة خشية أن يستقيله أو لم يخشى. وقال بعضهم تفرق الأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد، فكيف يثبت العقد ما يبطله وتعقب اختلاف الجهة بالمعارضة بنظيره؟ وذلك أن التقدير وترك الأجل شرط لصحة الصرف ويفسد السلم عندهم. واحتج بعضهم بحديث ابن عمر الآتي يعني بعد ببين في قصة البكر الصعب أو الجمل الصعب، وسيأتي توجيهه وجوابه. يقول: احتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع، وتعقب بأنهم يخالفون. أما الحنفية فقالوا: هو مال البائع ما لم يره المبتاع أو ينقله. والملكية قالوا: إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو مال البائع، وأنه لا حجة فيه لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم لا على ما لم ينبرم، جمعا بين كلاميه. وقال بعضهم: معنى قوله حتى يتفرقا أي حتى يتوافقا، يقول للقوم: على هذا تفرقتم أو على ماذا اتفقتم. وتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه ولا سيما في طريق الليث الآتية في الباب الذي بعد هذا. وقال بعضهم: حديث البيعان بالخيار جاء بألفاظ مختلفة هو مضطرد لا يحتج به، وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك، حديث في الصحيحين. وقال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ، فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن. وجب بأن المعهود في كلام صلى الله عليه وسلم حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ، كان في حديث المصرى الواحد يشتري شاي ويكون صاحبها 7 يومين 3 بحيث أن يكتم فيها اللبن، يظن هذا يأتي كل يوم فيحلب اللبن ويجد ما تأتي بهذا اللبن كل يوم، فلو أن يرضها وصاع من تمر، كما في حديث الذي يخدع في البيوع. وأيضا فإذا ثبت أن مراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في الثمن. وقال ابن عبد البر: قد أكثر الملكية والحنفية من احتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. وحكى ابن السمعاني في الاصطلام عن بعض الحنفية قال: البيع عقد مشروع بوصف وحكم، فوصفه لازم حكمه الملك، وقد تم البيع بالعقد فواجب أن يتم بوصفه وحكمه، أما تأخير ذلك إلى أن يتفرق فليس عليه دليل. طبعا هذا هو الدليل على ما وصله، لأن السبب إذا تم يفيد حكمه ولا ينتفي إلا بعرض وإدعاء عليه البيان. وجب أن البيع سبب للإيقاع في الندم، والندم يحوج إلى النظرة، فأثبت الشارع خيار المجلس أنه عنده فرصة طول ما هو جالس أنه يقول لا، أو التاني يقول لا دي السلعة فيها كذا، حتى يتفرق بالأبدان يتم البيع على ما اتفق عليه، فأثبت الشارع خيار المجلس نظر المتعاقدين ليسلم من الندم. ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار الشرط عندنا، قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة، لكن شرعت نظرا للمتعاقدين، إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما، فلم تجب خيار المجلس، شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه فواجبا. فنكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.